بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر. النوع الرابع عشر اسم لا النافية للجنس، وهو ضربان. معربون ومبني: فالمعرب ما كان مضافا، نحو لا غلام سفر عندنا، لا تعمل عمل إن، لا نفي الجنس تعمل عمل إن، غلام اسمها منصوب ومضاف، وسفر مضاف إليه، وعندنا خبر لا أو شبيها بالمضاف. وتعريفه وضابطه قال: وهو ما اتصل به شيء من تمامه، أي من تمام معناه. ما اتصل به شيء من تمامه، أي من تمام معناه. وهذا الذي يتصل به ثلاث أنواع، قال: إما منصوب أو إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض بخافض يتعلق به. هذا كله يعني تقدم معنا في كتب أخرى في القطر وغيره. إما مرفوع به، نحو لا حسنا وجهه مذموم، لا نافية الجنس، حسنا اسمها منصوب ووجهه فاعل حسن، لأن حسن صفة مشبهة يعمل عمل فعله، وفعله حسن يحسن، وجهه فاعل حسن، فاعل حسن وهو مضاف لها مضاف إليه، ومذموم خبر لا. والتقدير يعني المعنى لا يحسن وجهه مذموما، يعني لا يوجد رجل يحسن وجهه مذموما أو ما شبه ذلك. أو منصوب به، نحو لا مفيضا خيره مكروه، لنا في الجنس مفيضا اسمها، وفاعل مفيض مستتر تقديره هو، وخيره مفعول، مفعول مفيض، لأنه من أفاض يفيض فهو مفيض، فهو اسم فاعل، وهو مضاف لها مضاف إليه، ومكروه خبر. ولا طالعا جبلا حاضر، طالعا اسمها وفيه فاعل مستتر تقديره هو، وجبلا مفعول، وحاضر خبر. أو مخفوض بخافض متعلق به، نحو لا خيرا من زيد عندنا، خيرا اسمها، من زيد جاء مجرور متعلق بخيرا، لأن خيرا أفعل تفضيل، واسم التفضيل يعمل عمل فعله ويتعلق به المعمول. عندنا شبه جملة فيما حرف خبر. والمبني ما عدا ذلك، وحكمه أن يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، وقد تقدم ذلك مشروحا في باب النداء، في باب البناء، ارجع إلى ذلك في صفحة 115 شرحناه مرارا. ثم قلت: والمضارع بعد ناصب وهو لن أو كي، المصدرية مطلقا، وإذا إن صدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا، أو بعد أن المصدرية، نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إن لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهاني، نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، سيأتي الوجهان. وأقول: هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشر، وهو الفعل المضارع التالي ناصبا، والنواصب أربعة: لن وكي وإذا وأن. فأما لن فإنها حرف بالإجماع، وهي بسيطة، معنى قوله بسيطة يعني غير مركبة، يعني هي هكذا وضعت، ولدت هكذا، هكذا ولدت، هكذا خلقت ابتداء، وضعت باللام والنون، لم تكن شيئا سابقا ثم صارت هكذا، إذن هي بسيطة، يعني هي شيء واحد ليس مركبا من شيئين، هي بسيطة. هذا الذي اختاره المصنف خلافا للخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه في زعمه أنها مركبة من لا النافية وأن الناصبة، لكبنا لا مع أن فصارت لن. نعم، يعني حصل فيها ما حصل من قلب اللام، من قلب الألف في لا أو حذفها وقلبها إلى نون. نعم، فبتركيب لا مع أن صارت لن، إذن أصل لن لا أن، لا أن، لا النافية وأن الناصبة. وليست نونها مبدلة من ألف خلافا للفراء في زعمه أن أصلها لا، بعضهم يزعم أن هذه مسألة ليس لها فائدة، ليس لها فائدة، هي في النهاية سننطقها لن وسننصق بها الفعل المضارع، ولكن هذا يفيد المتخصصين أكثر في النحو، ومن يعني يفيد يعني الذين يريدون أن يتوسعوا في النحو. فعلى كل حال الفراء يقول إن لن أصلها لا، ثم هذه أصلها لا، ثم هذه الألف قلبت إلى نون فصارت لن، يقول ابن هشام هذا غير صحيح، وليست نونها مبدلة من ألف خلافا للفراء في زعمها أن أصلها لا، وهي دالة، انتهى الكلام الآن. ثم قال وهي دالة على نفي المستقبل، بخلاف لا فهي تفيد نفي الحال، لا تفيد نفي الحال، قل هل تريد هذا؟ فتقول لا، فأنت تنفي الإرادة الآن. أما لن تقول لن أدرس هذا الكتاب، يعني مستقبلا. وهي دالة على نفي المستقبل وعاملة النصب دائما، بخلاف غيرها من الثلاثة، يقصد كي وإذا وأن، فهي أحيانا ما بعدها قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا كما سيأتي، فلهذا قدمتها عليها في الذكر. قال الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح نصب منصوب، فلن أبرح الأرض، وقال تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أن لن أصله أن لن، وسيعلق ابن هشام على الآيتين الأخيرتين. فالشاهد أن لن في كل هذه الآيات ناصبة وما بعدها منصوب. قال ابن هشام وأن في هاتين الآيتين يعني الأخيرتين مخففة من الثقيلة، يعني نجعل أن التي بعد لن في الآيتين نجعلها مخففة من الثقيلة، ولا نجعلها المصدرية الناصبة. لماذا يا ابن هشام؟ قال وأن في هاتين الآيتين مخففة من الثقيلة، وأصلها أنه، أو أصلها أنه، لأن هذا ضمير شأن حذف، وليست يعني ليست أن الناصبة، ليست أن هذه التي في الآيتين ناصبة. لماذا؟ قال ابن هشام لأن الناصب لا يدخل على الناصب، هذه القاعدة الأولى. في هذه الصفحة هو سيذكر تقريبا واحد اثنين ثلاثة ثلاث قواعد متشابهة، هذه القاعدة الأولى، قاعدة تقول الناصب لا يدخل على الناصب، لأنك إذا جعلت أن ناصبة ولن أصلا ناصبة، حينئذ أدخلت ناصبا على ناصب، وهذا لا يجوز، يقصد في الآيتين الأخيرتين. إذا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، نقول أن حرف نصب أم لن حرف نصب، أما أن فهذه مخفف من الثقيلة، وليست هي التي المصدرية التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. ثم انتقل بعد ذلك إلى كي وقال وأما كي فشرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية، لأن كي تأتي مصدرية وتأتي تعليلية، من الذي ينصب بعدها الفعل المضارع إذا كانت مصدرية؟ قال ويتعين ذلك، يعني يتعين أن تكون مصدرية، في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لماذا تعين؟ نقول كي هنا لا يمكن أن تكون تعليلية. لماذا؟ لوجود لام التعليل، فاستغنينا بالتعليل الموجود في اللام عن أن نجعل كي تعليلية، فحينئذ نقول لام هذه اللام تعليل، نعم، وكي هذه مصدرية وجها واحدا، لا يمكن أن تكون شيئا آخر، ولا نافية، ويكون فعل مضارع منصوب بكي، نعم، وعلى المؤمنين جار مجرور، فاللام جارة دالة على التعليل، وكي مصدرية بمنزلة أن لا تعليلية، قاعدة، لأن الجار لا يدخل على الجار، نفس العلة التي قلناها سابقا، لأنك إذا جعلت اللام حرف تعليل واللام التعليل حرف جار كما هو معلوم، وكي إذا جعلتها تعليلية ستكون حرف جر، حينئذ أدخلت حرف جر على حرف جر، وهذا لا يجوز. ثم قال ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جئتك كي أن تكرمني، الآن العكس، قبل قليل امتنع أن تكون تعليلية، الآن تمتنع أن تكون مصدرية، هذه الحالة الثانية. متى هذا؟ في مثل قولك جئتك كي أن تكرمني، قال إذ لا يدخل الحرف المصدري على مثله، نفس العلة، نفس القاعدة الثانية والثالثة، الأولى والثانية التي تقدمت معنا قبل قليل. حينئذ هنا يمتنع أن تكون كي مصدرية، بل يجب أن تكون تعليلية، نعم، ونجعل أن هي المصدرية حتى لا ندخل حرف مصدري على حرف مصدري، نعم. فنقول تكري ما فعل مضارع منصوب بأن وليس منصوبا بكي، وإنما كي هذه تعليلية لا تنصب الفعل المضارع، إذ لا يدخل الحرف المصدري على مثله، ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر. هنا نتكلم عن هذا الأسلوب، هل يجوز أن تقول أصلا كي أن، جئتك كي أن، أم تقول أم تكتفي بواحد منهما كمضمر وجوب؟ نعم، يعني هل تقول جئتك كي تكرمني، هذا لا إشكال فيه، جئتك لأن تكرمني، هذا لا إشكال فيه، لكن أن تجمع بين كي وبين أن فتقول جئتك كي أن تكرمني، هذا الأسلوب يقول عنه ابن هشام إنه لا يجوز إلا للشاعر، يعني لا يجوز إلا في ضرورة الشعرية، كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، قوله كي ما أن، كي ما أن. نعم، ما هذه زائدة، فكأنه قال كي أن تغر تغر، مثل قوله كي أن تكرمني، فحينئذ جمع بين كي وبين أن، وهذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرية. فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما، أي لأجل أن تغر، أي لأجل أن تغر الناس وأن تخدعهم، ولا يجوز في النثر خلافا للكوفيين، وتقول جئت كي تكرمني، في مثل هذا الأسلوب تحتمل أن تكون كي مصدرية واحتمل أن تكون تعليلية، إن قدرت اللام فهي حينئذ تكون مصدرية، وإن لم تقدر اللام فهي تعليلية. قال فتحتمل كي أن تكون تعليلية جارة والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة، وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لا مجر مقدرة. نعم، يعني لك أن تقول جئت كي تكرمني، طبعا في الحالتين تكرم فعل مضارع منصوب، لكن سيختلف الإعراب على حسب نظرتك لكي، إن جعلتها حرف جر فحينئذ من الذي نصب تكرم؟ أن المغمرة وجوبا، فنقول كي حرف جر وتكرم فعل مضارع منصوب بأن المغمرة وجوبا، وهو في تأويل مصدر، وحرف الجر جر المصدر، فالتقدير جئت للإكرام. وإن جعلت كي مصدرية فحينئذ هي التي نصبت تكرم، وكيف تكون مصدرية؟ إذا تقدرت لها اللام، فيكون التقدير جئت لكي تكرمني، فتجعل كي هي الناصبة واللام حرف تعليل حتى لا نجمع بين ناصب وناصب أو بين جار وجار. ثم قال وقولي مطلقا راجع إلى لن وكي المصدرية، فإن النصب لا يتخلف عنهما، ولما كانت كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية وغير ناصبة وهي التعليلية أخرتها عن لن. وأما إذن فللنصب بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون مصدرة، يعني في أول كلام، فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذن أكرمك، لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر، نعم، وليست صدرا، ليست في أول كلام، صدر يعني في أول كلام. قال الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، هذا البيت لكثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة، وكان قد مدح عبد العزيز بن مروان فأعجبته مدحته، فقال له احتكم، فطلب أن يكون كاتبه وصاحب أمره فرده وغضب عليه. نعم، شاهد قوله إذن لا أقيلها، رفع الشاعر أقيلها، لماذا؟ لأن إذن هنا لم تقع في صدر، في صدر الكلام، هذا هو الشاهد، فالرفع لعدم التصدر لا لأنها فصلت عن الفعل، لأن فصلها بلا مغتفر كما يأتي، قد يتوهم طالب أن لا هي التي أثرت في لن في إذن، فلذلك لم تنصب إذن أقيلها، نقول لا، الفصل بلا النافية لا يضر كما سيأتي بعد قليل، وإنما الذي ضر هنا هو أن إذن لم تأتي في الصدارة. والثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدق رفعت، ترفع تصدقه، لا يجوز أن تقول إذا تصدق، وإن كانت إذا واقعة في صدر الكلام. لماذا؟ لأن تصدق هنا لم يقصد بها تصدق في المستقبل، وإنما تصدق متى؟ الآن في الحال. نعم، لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال وأنت تريد الحالة، فتدافع يعني لا يجتمعان. والثالث أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا النافية، إما أن يكون متصلا بإذا أو يكون منفصلا بشيئين فقط. أن تفصل بالقسم لا بأس، تفصل بلا النافية لا بأس، أما أن تفصل بغير هذين الشيئين لا يجوز. فالأول كقولك إذا أكرمك في جواب من قال لك مثلا سأزورك غدا، فتقول له إذا أكرمك، هذا توفر فيها الشروط الثلاثة تنصب. والثاني نحو إذا والله أكرمك، هنا إذا تنصب أكرم مع وجود الفاصل وهو القسم، لكننا قلنا قبل قليل إن الفصل بالقسم لا يضر. وقول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب، وفي يعني نسخ أخرى أو في يعني في روايات أخرى تشيب، وتأنيث الحرب يجوز. الحرب في القرآن مؤنثة، الحرب في القرآن مؤنثة كما قال تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، ولكن يجوز التذكير على التأويل، على تأويل القتال. نعم، على كل حال إذا هنا تنصب نرمية ولا يضر الفصل بالقسم، وهذا البيت منسوب لحسان، وهذا البيت شرحناه أيضا في القطر. ثم قال والثالث نحو إذا لا أفعل فصل بين لا النافية، وهذا لا يضر. فلو فصل بغير ذلك لم يجوز العمل كقولك إذا يا زيد أكرمك، يجب أن ترفع أكرم لأنك فصلت بالنداء، والفصل بالنداء يضر. ثم قال وأما أن فشرط النصب بها أمران، أحدهما أن تكون مصدرية، خرج بقوله مصدرية شيئان، خرجت الزائدة والمفسرة، قال لا زائدة ولا مفسرة خرجت. الثاني أن لا تكون مخففة من الثقيلة، لأن المخففة من الثقيلة هي من أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، أما نحن نريد التي تنصب الفعل مضارع، لا نريد التي تنصب الأسماء، تلك شيء آخر. وكثيرا ما يخلط الطلبة بين أن التي تنصب الفعل مضارع وهي المصدرية، وبين أن التي هي من أخوات إن التي تدخل على الأسماء، والفرق بينهما كبير. الثاني أن لا تكون مخففة من الثقيلة وهي التابعة، التابعة يعني تأتي بعد، هذا معنى قولي تابعة، يعني تأتي بعد، تأتي بعد ماذا؟ علما أو ظنا، نزل منزلته. مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال والله يريد أن يتوب عليكم. إذن يتوب ويغفر هنا نصب بأن السابقة وتوفر فيها الشرطان، فأن هنا مصدرية لا زائدة ولا مفسرة، وأيضا هي هنا ليست مخففة من إيش؟ من المثقلة أو من الثقيلة، فلذلك أن هنا مصدرية بلا إشكال. ثم هي لم تسبق بعلم ولا بظن، فلا إشكال أن هنا مصدرية ناصبة. ومثال ما انتفى عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أي يفعل، إذا أردت بأن معنى أي بأن معنى أي، نعم إذا أردت بأن معنى أي، نعم إذا أردت بأن الواردة في المثال أردت به معنى ماذا؟ معنى أي. وأي ماذا تفيد؟ التفسير، مثل قولك جاءني هزبر أي أسد، أي أسد المفردات، نعم هذا عسجد أي ذهب، أي هذه مفسرة للمفرد. فإذا أردت بأن في قولك كتبت إليه أي يفعل، أردت بمعنى أنا أردت بأن هنا أردت به نفس معنى أي، فحيث المعنى كتبت إليه أن بأن يفعل، هذا هو المعنى. نعم، فهذه يرتفع الفعل بعدها ولها ضابط سيأتي بعد قليل، متى تحكم على أن بأنها تفسيرية سيأتي، هذه أن تفسيرية مفسرة. نعم، فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت، فلا موضع لها، يعني لا محل لها من الإعراب، هذه قاعدة، كل جملة تفسيرية فلا محل لها من الإعراب، كل جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. نعم، لأنها تفسير لقولك كتبت فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه، ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي. نعم، يعني أي لا عمل لها، كذلك أن التي بمعناها لا عمل لها. فلو قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها. نعم، يقول فإن قدرت معها الجار، يعني قدرت حرف الجر مع أن وهو الباء، فحينئذ تنتقل من كون أن تفسيرية إلى كونها مصدرية، فيصبح التقدير هكذا: كتبت إليه بأن يفعل، كتبت إليه بأن يفعل، فحينئذ يجب أن تنصب. قال: ووجب عليك أن تنصب بها. ثم قال: وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط: أحدها أن يتقدم عليها جملة لا مفرد، والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه، فيها معنى القول يدل على القول ولكن ليس فيه حروف القول، يعني ليس فيها القاف والواو واللام، هذا المقصود. والثالث أن لا يدخل عليها حرف جر، كما قلنا قبل قليل، لما دخل حرف الجر قبل قليل وهو الباء في المثال كتبت إليه أن يفعل، لما قدرنا حرف الجر حينئذ انتقلت من كونها تفسيرية إلى كونها ناصبة مصدرية، فحينئذ يشترط في أن التفسيرية أن تخلو من الباء، أن تخلو من حرف الجر لفظا وتقديرا. لذلك قال: والثالث أن لا يدخل عليها حرف جر لا لفظا ولا تقديرا، وذلك كقوله تعالى: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. فأن هنا مفسرة لثلاث شروط تقدمت عليها الجملة وهي فأوحينا إليه. الثاني أن هذه الجملة فيها معنى القول وهو الوحي، الوحي هو نفس معنى القول، أوحى إليه يعني قال له، نفس المعنى، ولكن ليس في الوحي حروف القول، ليس فيها القاف والواو واللام. الثالث أنه لم يدخل على أن حرف جر لا لفظا ولا تقديرا، فلم نتلفظ بحرف جر ولم نقدر حرف الجر معها الذي هو الباء. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، نفس الكلام، أن هذه فسرت الوحي في قوله أوحيت. ما هو هذا الوحي؟ آمنوا بي وبرسولي، هذا هو الوحي. وقال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا. فأن هذه مفسرة، قال الشارح: أي انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام، فأن هنا فسرت الكلام الذي انطلقوا يقولونه، وقد توفرت الشروط الثلاثة. وانطلق هنا فيه معنى القول ولكن ليس فيه حروف القول، انطلق هنا ليس بمعنى المشي، ليس بمعنى تسابق فلان مع زيد تقول انطلق زيد يعني أنه عاد على رجله، وإنما الانطلاق هنا بمعنى يعني يشبه أفعال الشروع، يشبه أفعال الشروع. فانطلق منهم يعني شرعوا وبدأوا يقولون هذا الكلام، انطلقت ألسنتهم كما قدرها، لم تنطلق أرجلهم وإنما انطلقت ألسنتهم كما فسره الشارح. والانطلاق فيه معنى القول، لذلك قيده الشارح بالألسنة لأنه فيه معنى القول ولكن ليس فيه القاف والواو واللام. بخلاف الآن سيذكر أمثلة لا يحكم على أن فيها بأنها مفسرة لاختلال شرط من الشروط الثلاثة، بخلاف نحو: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لماذا أن هنا ليست مفسرة؟ وإن كان قد يتوهم متوهم أن أن مفسرة للدعوة أو للدعاء، لأن الدعاء فيه معنى القول وليس فيه حروفه، لا، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ قال: فإن المتقدم عليها غير جملة، لأن آخر مبتدأ وهو مضاف ودعواه مضاف إليه، أين الخبر؟ لم تتم الجملة، فلا يوجد جملة أصلا، هذا إسناد، هذا تركيب إضافي، هذا إسناد إضافي وليس إسناد مبتدأ إلى خبر، يعني نقول هذا تركيب إضافي وليس بتركيب إسنادي. أن زائدة أن الحمد لله، لا، هذه أن مخفف من ثقيلة، وآخر دعواهم أنه الحمد لله سنفع تكون زائد، هي من أخوات إن، يعني لها اسم ولها خبر تفيد التوكيد، ليس الزائدة، هي مخافة من الثقيلة، والمخافة الثقيلة من أخوات إن. فإن المتقدم عليها غير جملة وهي قوله وآخر دعواهم، هذه ليست جملة لا اسمية ولا فعلية، لأن الجملة الاسمية مكونة مبتدأ وخبر، ولا يوجد مبتدأ وخبر، يوجد مبتدأ فقط. نعم، وبخلاف مثال آخر نحو: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، لا تظن أن أن هنا مفسرة لقوله قلت. قد يظن ظان أن أعبدوا مفسرة لي أو أن أن يعبدوا، لأن أن سيظن ظان أن أن هذه مفسرة لقوله قلت، كأنه قيل ماذا قلت لهم؟ أعبدوا الله، صح؟ نقول لا، لأن نحن اشترطنا ما الشرط الثالث، الشرط الثاني اشترطنا أن يكون فيها معنى القول ولكن ليس فيه حروف القول، وهنا يوجد حروف القول، فحينئذ لا تكون أن مفسرة. فإن المتقدم أنام وبخلاف نحو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، فليست أن فيها مفسرة لقلت، بل هي مفسرة لماذا؟ لأمرتني، لأن أمرتني هي التي فيها معنى القول ولكن ليس فيها حروف القول، فلا تظن أن فسرت قلت وإنما فسرت أمرتني، كأنه قيل ما الذي أمرت به؟ أن أعبد الله، يعني أمر أن يقول لهم أعبد الله. نعم. وبخلاف نحو كتبت إليه بأن يفعل، بأن يفعل، لماذا أن هذه ليست مفسرة؟ دخول حرف الجر. ومثال ما انتفى عنه الشرط الثاني، الآن هنا انتهى، هو يعني انتهى من الكلام عن أن المفسرة، الآن هو يتكلم قوله الشرط الثاني يقصد الشرط الثاني المذكور في الصفحة السابقة عند قوله وأما أن فشرط النصب بها أمران، أحدها أن تكون مصدرية لا زائدة مفسرة، انتهى من هذا، الآن انتقل الشرط الثاني وهو أن لا تكون إيش؟ مخففة من المثقلة، من الثقيلة. فقوله الشرط الثاني يقصد الشرط الثاني من شروط جعل أن مصدرية ناصبة، انتبه لهذا. ومثال ما انتفى عنه الشرط الثاني قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، لوجود لفظة علم. وقوله أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يرون الرؤية من أخوات علم، رأى من أخوات علم، قد شرحنا في القطر أن المراد ليس المراد العين واللام والميم كما سينبه عليه المصنف الآن، وإن المقصود كل فعل يدل على اليقين. وقال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، حسب من أخوات ظن، والمقصود كل فعل يدل على الظن، فإذا سبقت بعلم أو بظن فحينئذ لا يتعين أن تكون مصدرية، أما إن سبقت بعلم فلا يجوز أصلا أن تكون مصدرية، وأما إن سبقت بظن فيجوز الوجهان. وحسب ألا تكون فتنة في من ألا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون، ألا ترى أنها في الآيتين الأوليين وقعت بعد فعل العلم، أما في الآية الأولى فواضح، وأما في الآية الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس لفظ عالم، يعني ليس العين واللام والميم هذه المادة، بل ما دل على التحقيق يعني اليقين، فهي فيهما مخففة من الثقيلة، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أنه الهاء اسمها والجملة بعدها خبر، واسمها محذوف ومرشان، والجملة بعدها يعني الجملة الفعلية في موضع رفع على الخبرية خبر أن، والتقدير علم أنه سيكون، أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. وفي الآية الثالثة وقعت بعد الظن لأن الحسبان ظن من أخوات ظنة، وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع وذلك على إجراء الظن مجرى العلم، فتكون مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها، والتقدير وحسبوا أنها لا تكون فتنة، الهاء اسمها والجملة الفعلية التي هي تكون فتنة في محل رفع خبر. ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزله منزلة العلم وهو الأرجح، فتعرف الظن يستعمل في القرآن بوجهين، بمعنى اليقين وبمعنى الوهم أو بمعنى مرجوح. الظن على أصله المرجوح، نعم، وهو الأرجح. فلهذا أجمعوا على النصب في نحو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أن تدخلوا، الدليل حذف النون، لو لم تكن الناصبة لما حذفت النون. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا، حذف النون، وقال أحسب الناس أن يتركوا، وقال تظن أن يفعل بها فاقرة. ويؤيد القراءة الأولى أيضا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وقال أيحسب أن لم يره أحد. ألا ترى أنها فيهن، أي في هذه الآيات، مخففة من الثقيلة، إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جازم، كما تقدم قبل قليل. لا يدخل ناصب على ناصب، ولا جازم على جازم، ولا جار على جار، ولا مصدري على مصدري. ثم قلت وتضمر أن بعد ثلاثة من الحروف من حروف الجر وهي كي، نحو كي لا يكون دولة، وحتى إذا كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، نحو حتى يرجع إلينا موسى، وأسلمت حتى أدخل الجنة، واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا، نحو ليغفر لك الله، بخلاف لئلا يعلم، أو جحودية، نحو ما كنت أو لم أكن لأفعل. وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي أو التي بمعنى إلى، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، أو إلى أو إلا، نحو لأقتلنه أو يسلم. وفاء السابية وواو المعية مسبوقين بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموت. وقال تعالى ويعلم الصابرين، ونحو ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وبعد الفاء والواو وأو ثم إن عطفنا على اسم خالص، نحو أو يرسل رسولا، وليبس عباءة وتقر عيني، ولك معهن، ومع لام التعليل إظهار أن. كل هذا المبحث درسناه مرتين في التحفة وفي قطر الندى. وأقول اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة، بخلاف أخواتها الثلاثة فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة، وإنما تضمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف. فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة: حتى واللام وكي التعليلية. فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة: حتى واللام وكي التعليلية. أما حتى فنحو حتى تفيء إلى أمر الله، وقال تعالى حتى يرجع إلينا موسى. وليس النصب بحتى نفسها خلافا للكوفيين، ولا يجوز إظهار أن بعدها في شعر ولا نثر. هذه مسألة خلافية درسناها في التحفة بين البصريين والكوفيين. ويشترط لإضمار أن بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا. إذن هو نوعان: أن يكون مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم، أن لا يكون مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم. سواء كان هذا أو هذا لا يضر، المهم أن يكون ماذا؟ أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبل حتى، هذا المهم. أما زمن التكلم فليس مهما، ليس مهما يعني ليس مؤثرا في عمل حتى، فحتى ما بعدها منصوب، سواء كان هو مستقبل بالنسبة للمتكلم أو ليس مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم. مثال الأول يعني أن يكون مستقبلا الاثنين، بالنسبة لما قبل حتى وبالنسبة لزمن التكلم. فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، شاهد يرجع منصوب بأن مغمرة وجوبا. ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل؟ مستقبل بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى ما قبل حتى. ما الذي قبل حتى؟ وهو ملازمتهم للعكوف على عبادة العجل، فهو بالنسبة لما قبل حتى الذي هو الاعتكاف هو مستقبل، رجوع موسى مستقبل بالنسبة لاعتكافهم. فهنا هذا الوجه الأول. من ناحية ثانية هو أيضا مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم، لأن المتكلم هنا هم بنو إسرائيل، الذي يتكلم هنا هم بنو إسرائيل. قالوا من الذين قالوا؟ بنو إسرائيل. فبالنسبة لزمن التكلم هو مستقبل، فهنا هذه الآية مستقبل من وجهين: مستقبل لما قبل حتى وهو الاعتكاف والعكوف، ومستقبل بالنسبة للمتكلم لزمن التكلم الذي هم بنو إسرائيل. مثال آخر قال وكذلك قولك أسلمت حتى أدخل الجنة. أسلمت حتى أدخل الجنة، دخول الجنة بالنسبة للإسلام مستقبل، وأيضا بالنسبة لزمن التكلم أنت حينما تتكلم هذا الكلام أنت لم تدخل الجنة إلى الآن، فهو مستقبل أيضا بالنسبة لزمن التكلم. والثاني كقوله تعالى وزلزله حتى يقول الرسول، هذا مثال لمستقبل من وجه واحد، وهو مستقبل بالنسبة لماذا؟ للزلزال فقط. القول مستقبل بالنسبة لما قبل حتى. ما الذي قبل حتى؟ الزلزال فقط، من هذه الناحية هو مستقبل. أما بالنسبة لزمن التكلم، المتكلم هنا هو الله عز وجل، هو الذي تكلم بهذا الكلام، لأنه هو الذي يحكي لنا عن كلامهم. وزلزلوا، من الذي قال زلزلوا؟ هنا الله عز وجل هو الذي يتكلم، بينما في الآية الأولى الذي يتكلم هم بنو إسرائيل. هذا الفرق، حتى لا يقول قال طيب هذه القصة مضت وانقضت، وقصة بني إسرائيل مضت وانقضت، فالاثنان ماضيان. هذا هو الفرق بينهما، أن متكلم هناك بنو إسرائيل ومتكلم هنا هو الله عز وجل. وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة من نصب يقول، فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن إخباري، فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعدما وقع، يعني وانتهى الأمر. ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتمارين امتنع إضمار أن وتعين الرفع، وذلك كقولك سرت حتى أدخلها، يعني نفرض مثلا أدخل المدينة، يعني مثلا سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، إذن هل هناك استقبال؟ لا، أنت في لحظة الدخول قلت سرت حتى أدخلها، إذن لا يوجد استقبال، بل هذا حال. ومن ذلك قولهم شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، ومرض زيد حتى لا يرجونه، لا يرجونه برفع يرجون مرفوع بثبوت النون. فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه، وحتى حالة المريض أنهم لا يرجونه. ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، أي وصلت إلى مرحلة أني لا أحتاج إلى السؤال، أي حتى حالة الآن التي وصلت إليها أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها. إذا في هذا المثال والمثالين اللذين قبله في مرض زيد وفي شرب الإبل، كله يقصد به وصف حالة معينة حالية آنية، ليس إخبار عن استقبال. نعم، هذا الأسلوب ما زال موجودا إلى الآن. وأما اللام فلها أربعة أقسام، أحدها اللام التعليلية نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ومنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قلت، هذا اعتراض وهو اعتراض جميل، فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، صح؟ نعم، ليس فتح مكة علة للمغفرة، يعني هل المعنى فتحنا مكة لأجل أن نغفر ذنوبك؟ فتحنا مكة لأجل أن نغفر ذنوبك، هذا المعنى لا يستقيم. ليس مثل ذاكر فذاكر لتنجح، ذاكر لتنجح واضح، لكن فتحنا مكة لنغفر لك، كيف هذا؟ هذا لا يستقيم ظاهره. فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، قلت هو كما ذكرت، يعني كلامك صحيح، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما يعني ليس فقط النظر إلى الفتح مكة، وإنما المجموع أربعة أشياء، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز. هذه الأربعة جعلت علة لإيش؟ المغفرة. نعم، فهو المجموع، مجموع هذه الأربعة. ولا شك في أن اجتماعها له عليه السلام حصل حين فتح الله تعالى مكة عليه. وإنما مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها، على من لم يتأملها. الثانية لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة، يعني صار الأمر إلى كذا، ولام المآل، يعني آل الأمر إلى كذا، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهنا ما بعده نقيض ما أرادوه، هم أرادوه لأجل أن يكون لهم قرة عين، فما الذي حصل؟ النقيض، صار عدوا وحزنا. فلذلك لا يمكن أن نقول أن اللام للتعليل أن يصبح المعنى هم التقطوه لأجل أن يكون عدوا، هذا لا يستقيم، إذن ليست للتعليل. فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه، ولما ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحبه، فقصدوا أن يصيروه يعني حتى يصير قرة عين لهم، فآل بهم الأمر إلى أن صار عدوا لهم وحزنا. نعم، مثل أن تقول مثلا عن زيد: أكرمته ليهينني، أكرمته ليهينني. هذه اللام لام صيروه. لام العاقبة، يعني أنا أكرمته لكن كانت العاقبة أنه أهانني، مع أنني كنت أردت من إكرامي له يعني التقرب إليه مثلا. الثالثة اللام الزائدة، وهي الآتية بعد فعل المتعد، نحو: يريد الله ليبين لكم. يعني أصلا يقال يريد الله التبيين، فهو متعد ينصب بنفسه لا يحتاج إلى اللام، فلذلك هذه اللام زائدة. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب، يعني إنما يريد الله إذهابا، لأن يريد فعل متعدي ينصب بنفسه، فما الحاجة إلى اللام؟ واللام لا يتبعها إلا مع الفعل المتعدي كي يتقوى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وقال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم لرب العالمين. فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن. قال الله تعالى: وأمرت لأن أكون. نعم، فهنا أظهر أن. نعم، وفي الآية السابقة قال: وأمرنا لنسلم، أخفى أن، ثم قال: وأمرت لي، وفي الآية الأخرى قال: وأمرت لأن. فلما أظهر الله أن أحيانا وأخفى أحيانا دل على جواز الوجهين. وهذا ليس فقط في هذه الأخيرة، وإنما في الأقسام الثلاثة. نعم، الرابعة لام الجحود، وهي الآتية بعد كون ماض منفي. كل ما لام جاءت بعد كون ماض منفي فهي الجحود، لقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وهذه يجب إضمار أن بعدها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.